بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن ثابت قال: حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث أيها الإخوان في إسناده عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، وليس فيه توثيق معتبر، مختلف فيه، لكن الحديث صحيح بشواهده، وقد صححه الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء، وجود إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح، وحكم بصحته أيضا أبو العباس ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال الذهبي رحمه الله في السير: إسناده صالح. يعني هؤلاء الأئمة الكبار من علماء الحديث كالحافظ زين الدين العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي، كل هؤلاء قد صححوا هذا الحديث، ومن شواهده ما رواه أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي عمل قوم فهو منهم. من رضي عمل قوم فهو منهم. وكذلك الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام أصل في النهي عن التشبه بغير المسلمين، سواء كان التشبه في العقائد أو في العبادات أو في الهيئات أو في الملبوسات أو في المركوبات وغير ذلك. المسلم لا يتشبه بغير المسلم لا في عقيدته ولا في عبادته ولا هيئته ولا ملبوسه ولا مركوبه ولا غير ذلك، لأن المسلم معتز بإسلامه، حريص على إيمانه، ويعلم أن التشبه في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن. يقول ابن القيم رحمه الله: لو كان رجلان في سفر وقد اتفقا في زي كعمامة ونحوها أو في هيئة، فإنه يحصل بينهما من الألفة ما لا يحصل مع الآخرين. ولذلك تجد بأن الناس إذا اشتركوا في مهنة واحدة، مثلا تجد من كانوا من أهل العسكرية فإنهم يألفون بعضهم ولو كانت أجناسهم شتى ولو كانت ألوانهم أو لغاتهم مختلفة. وقل مثل ذلك في طلبة العلم، قل مثل ذلك في من يمتهنون مهنة كالأطباء أو غيرهم، فإنك تجد بينهم من الائتلاف والتشابه ما لا تجد بينهم وبين غيرهم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد النهي عن التشبه بغير المسلمين، ويتفرع على هذه الفائدة النهي عن التشبه بأهل الفسق والفجور. النهي عن التشبه بالمسلمين، وتجدون بأن هذا الأصل مضطرد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من النظر إلى السماء ويرجو من الله أن يوجهه للبيت الحرام كراهة أن يتشبه باليهود لأنهم يستقبلون بيت المقدس. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان ذلك في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام خالف اليهود في صيام عاشوراء لما وجدهم يعظمون ذلك اليوم، لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. النبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه، لكن أمرنا أن نصوم معه يوما قبله أو يوما بعده من أجل مخالفة هؤلاء اليهود. طيب، أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في الصيام بأكلة السحر، أمرنا بأكلة السحر، قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، السحور. كذلك في الصلاة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نصلي في نعالنا، قال: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. ولذلك هذه السنة أيها الإخوان الإنسان يحرص على إحيائها، مثلا لو كان في سفر أو كان مسافرا فصلى في الطريق أي في غير مسجد فإنه يصلي في نعليه، كذلك لو صلى على جنازة فإنه يصلي في نعليه. أما في المساجد التي فيها هذه الفرش وهذه البسط فلا يتأتى لنا أن نصلي في نعالنا لما يترتب على ذلك من ضرر وأذى. كذلك أيها الإخوان من المخالفة حتى في الهيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب، لا تشبهوا باليهود. أمرنا عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيب، ولذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخضبان بالحناء والكتم. ولما جاء بأبي قحافة الذي هو والد الصديق أبي بكر رضي الله عنه يوم الفتح فإذا رأسه كالثغامة كالسحابة البيضاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. أيضا من المخالفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جزوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس، جزوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس. المجوس كان من عادتهم أنهم يوفرون شواربهم ويجزون لحاهم، فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نخالفهم فنوفر لحانا ونكرمها وأن نقص شواربنا، لأن رواية الجز تفسرها رواية القص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نظفوا أفنيتكم، لا تتشبهوا باليهود. يعني كأن اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مشهورين بالقذارة، عدم الاعتناء بالنظافة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ننظف أفنيتنا. وكذلك أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام خالف اليهود في معاشرة الحائض وخالف النصارى، فإن اليهود كانوا يعتزلون الحائض لا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا يضاجعونها، يعتقدون بأنها قدر محض، والنصارى لا يمتنعون عن شيء حال الحيض حتى الجماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا كل شيء، يعني الحائض لا مانع من مؤاكلتها، مجالستها، محادثتها، مضاجعتها، الاستمتاع بها، الممنوع فقط اتيانها في فرجها. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. واليهود لما سمعوا ذلك غاظهم وقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فهذا كله أيها الإخوان، وتجدون أمثلة كثيرة في التشريع إنما كانت لمخالفة الكافرين، لتكون للمسلم شخصيته المستقلة. حتى في الأعياد النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود لهم، وجد الأوس والخزرج لهم يومان يلعبون فيهما، يعني لهم عيدان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر، يوم الفطر ويوم النحر. فألغى صلوات ربي وسلامه عليه أعياد الجاهلية، الأعياد التي كانوا يحتفلون بها في الجاهلية، النبي عليه الصلاة والسلام جعل مكانهما هذين العيدين العظيمين المرتبطين بالعبادة، فعيد الفطر عقيب عبادة الصيام، وعيد الأضحى عقيب الوقوف بعرفة، وكلاهما مرتبط بعبادة أخرى. عيد الفطر مرتبط بعبادة الزكاة، وعيد الأضحى مرتبط بعبادة النحر تقربا إلى الله عز وجل. والفائدة التي بعدها الحرص على التشبه بالصالحين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كنا نحرص على ألا نتشبه بالكفار ولا الفساق ولا الفجار، فحري بنا أن نتشبه بالصالحين. ولذلك مطلوب من المسلم أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته، في هيئته صلوات ربه وسلامه عليه. وهل يتشبه به عليه الصلاة والسلام في غير القرب؟ نعم، بعض الصحابة كان حريصا على ذلك، يعني في الأشياء التي ليست قربة ما يتقرب بها إلى الله، وإنما هي على سبيل العادة. بعض الصحابة كان يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها، كما في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء، الدباء القرع، يتتبع أثره في الصحفة، فما زلت أحب الدباء من يومئذ. يعني أنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، فأنس رضي الله عنه أحب ذلك الطعام. ومثله أيضا ما فعله أبو أيوب رضي الله عنه لما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل من طعام فيه شيء من تلك البقول، أي الثوم أو البصل، وقال عليه الصلاة والسلام: وإني أكرهه. فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، مع أن الثوم والبصل من المباحات، لكن أبا أيوب رضي الله عنه قال: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. ومثله أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى يوما و أزرار قميصه قد فتحها، فلما سئل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما هكذا، وكان يتحرى أن يصلي في الأماكن التي صلى عندها نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عبادة، فيما كان أخلاقا، فيما كان معاملة، هذا مطلوب يقينا. أما التشبه به في غير القرب فلو استطاع الإنسان أن يفعل فبها ونعمة. من فوائد هذا الحديث أن للوسائل حكم المقاصد، أن للوسائل حكم المقاصد، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن، وأن يكون المصير واحدا، من تشبه بقوم فهو منهم. المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن بحيث يكون المصير واحدا. طيب، السؤال أيها الإخوة الكرام، ما هو ضابط التشبه الممنوع؟ والجواب بأن التشبه الممنوع كما قال أهل العلم هو التشبه بغير المسلمين فيما كان من خصائصهم، فيما كان من خصائصهم بحيث يتميز به الكافر عن المسلم، كأعيادهم الدينية وأخلاقهم الردية وبدعهم الشركية. عندهم أعياد دينية مرتبطة بدينهم، اليهود عندهم يوم اسمه يوم الغفران، يوم اسمه يوم الفصح، النصارى عندهم الكريسماس أو عندهم عيد القيامة ونحو ذلك من الأعياد المرتبطة بدينهم، ما ينبغي للمسلم أن يشاركهم فيها. مثله أيضا اليهود والنصارى لهم أزياء تختص بهم، يعني مثلا هناك أزياء للأحبار والرهبان، مثلا اليهود لو رأيتهم في بعض بلاد أوروبا تجد بأن حاخاماتهم يلبسون ثيابا سودا ويضعون على رأسهم على رؤوسهم قبعات معينة، ونساؤهم أيضا نساء هؤلاء الأحبار يلبسن ثيابا سودا، سبحان الله ثياب محتشمة، يعني ثياب تكاد تغطي الجسم كله إلى قريب من القدم، هذا لباس زوجات رجال الدين من اليهود. وكذلك رهبان النصارى على اختلاف طوائفهم سواء كانوا من الكاثوليك أو من الأرثوذكس أو من البروتستانت لهم ألبسة معينة، بحيث إذا رؤي الواحد منهم يقال هذا يهودي وهذا نصراني، يعني يعرف من زيه وهيئته، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في تلك الأزياء والهيئات، في تلك الأزياء والهيئات. وأيضا من بدعهم الشركية ما جعلوه في كنائسهم من الأصنام وتلك الصور المضخمة التي صوروها بزعمهم للمسيح وأمه عليهما سلام الله، ما ينبغي للمسلمين في دور عبادتهم في مساجدهم أن يتشبهوا بأولئك فيضعوا أصناما أو يضعوا صورا ونحو ذلك، والحمد لله ما زالت الأمة في عافية من هذا البلاء. فهذا هو التشبه الممنوع، ضابطه أن يكون ذلك الفعل أو ذلك القول أو تلك الهيئة من خصائص الكفار التي تميزوا بها. أما ما لم يكن من خصائصهم فلا حرج فيه، مثال ذلك، الآن كثير من الناس قد يستعمل في طعامه الملعقة، الملعقة إذا كان يأكل أرزا أو يأكل شيئا يستحق إلى غرف فإنه يستعمل الملعقة، وبعض الناس قد يستعمل الشوكة والسكين، فكل هذا لا حرج فيه بشرط أن تتقيد بالضابط الشرعي، من أكل فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله كما مر معنا، فلا حرج في أن يستخدم الإنسان الشوكة والسكين أو الملعقة، لا حرج في أن يأكل على المنضدة، يعني ليس بالضرورة أيها الإخوان من أجل أن أكون مسلما أن آكل بيدي، خاصة إذا كان الأكل بالخمسة، يعني بعض الناس يتورع عن استعمال الملعقة في أكل الأرز مثلا لكنه يأكل بالخمسة. طيب الأكل بالخمسة هذا فيه مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث، فكذلك يترتب على الأكل بالخمسة أن يتساقط كثير من الطعام ثم بعد ذلك يذهبون به إلى المزابل، والله جل جلاله قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكذلك أيها الإخوان لبس البنطال وما يسمى بالجاكيت أو وضع ربطة العنق، هذه كلها في زماننا ما عادت أزياء خاصة بأهل الكفر، بل يشترك في لبسها المسلم والكافر والبر والفاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استفاد من تجارب الأمم الأخرى في أشياء ليست هي من العبادة ولا هي من خصائصهم، فالمنبر مثلا ما كانت العرب تعرفه، المنبر مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، إنما هو من إحداث الحبشة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة على جذع شجرة، فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله إن عندنا غلاما حبشيا نجارا فلو صنع لك منبرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها فصنع له منبرا من ثلاث درجات، فصعد عليه صلى الله عليه وسلم، كذلك يوم الأحزاب الحفر الخندق ما كان خطة تعرفها العرب ولا كان أمرا إسلاميا، وإنما أشار به سلمان عليه من الله الرضوان، تعرفون بأن سلمان كان رجلا مجوسيا ثم صار نصرانيا ثم أكرمه الله به الإسلام، ومثله أيضا ما استفاده المسلمون خاصة في زمان عمر من تدوين الدواوين وتمصير الأمصار وتأريخ الكتب وما إلى ذلك مما لم يكن العرب يعرفونه ولم يكن على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على زمان أبي بكر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الآن الحضارة الغربية بما أحدثت من طفرة هائلة، يعني في عالم الاتصالات، في عالم التكنولوجيا، في عالم المعلومات، في الآلات التي اخترعوها، هذه الحضارة الغربية الضخمة المسلم معها بمنزلة إنسان كان في الصحراء، في الصحراء قد أدركه العطش فقدم إليه ماء زلال وسم ناقع، فالسبر والتقسيم يقول بأن هذا المسلم عنده ثلاث خيارات، الخيار الأول أن يدعهما جميعا لا يأخذ ماء ولا سما فيهلك، والخيار الثاني أن يأخذهما جميعا فيتناولهما جميعا فيهلك، والخيار الثالث الذي يقول به كل عاقل، لأنه يأخذ الماء الزلال يروي به عطشه ويزيل ظمأة ويدع السم. الحضارة الغربية الآن أيها الإخوان فيها ماء زلال وسم ناقع. الماء الزلال يتمثل في العلوم المتطورة التي هي إرث مشترك بين الإنسانية، ما يتعلق بالكيمياء، بالفيزياء، بالرياضيات، بعلوم الكمبيوتر، بالعلوم الطبية، بالعلوم الهندسية، وكذلك كثير من العلوم الإنسانية إرث مشترك. والمنصفون يعلمون أن الأوروبيين إنما بنوا هذه الحضارة على ما تناقلوه من المسلمين أيام حضارتهم، ما كان في الأندلس وغير الأندلس مما نقله الأوروبيون إلى بلادهم بنوا عليه. الآن هذا إرث مشترك بين الناس جميعا، ما عندنا كيمياء إسلامية وكيمياء أوروبية ولا غربية، ما في رياضيات مسلمة ورياضيات كافرة، وإنما إرث مشترك بين الناس جميعا. فالمسلم يأخذ هذه العلوم النافعة، هذه التكنولوجيا الرائعة، فيستفيد منها. أما ساقط الأخلاق وفاسد العقائد وسيء السلوك فإنه يطرحه وراء ظهره، فلا نكون كالأحمق الذي قال لا بد أن نأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها وحلوها ومرها، ما يحمد منها وما يعاب وما يذم وما يمدح، أو كالأحمق الآخر الذي قال بأني أرجو أن يأتي علينا زمان نأكل كما يأكلون ونتكلم كما يتكلمون ونكتب من الشمال إلى اليمين كما يكتبون. فمثل هذا يدل على استلاب وضياع. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام أنبه على بعض الأشياء التي هي موجودة في زماننا وتشتبه على الناس، هل هي من التشبه أو من غيرها. أولا، الدخول عليهم في كنائسهم في أعيادهم، الدخول على غير المسلمين في دور عبادتهم في أعيادهم، هذا قد ورد عنه النهي في كلام عمر رضي الله عنه، قال لا تدخلوا عليهم، لا تدخلوا على كنائسهم في أعيادهم فإن السخط ينزل عليهم. لا تدخلوا على كنائسهم في أعيادهم فإن السخط ينزل عليهم. دخول المسلم على أولئك القوم في الكنيسة وهم يحتفلون بأعيادهم فيه إقرار لهم على باطلهم ومشاركة لهم في منكرهم، وفيه أيضا إعطاء الدنية في الدين ما ينبغي. طيب، المسألة الثانية أيها الإخوان، مما يلزم التنبيه عليه كذلك قضية إطالة الشعور. إطالة الشعور، الآن قد تجد واحدا من المسلمين قد أطال شعره، فنقول أيها الإخوة الكرام إطالة الشعر لا يمكن الحكم عليه بأنه سنة ولا على أنه بدعة ولا أنه تشبه إلا باعتبار نية صاحبه، باعتبار النية. يعني لا أنكر على من رأيته يطيل شعره ولا أمدحه، وإنما أمره إلى الله. فقد يكون أطال شعره تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ شعره جمته وما كان يحلقه إلا في نسك، يعني ما كان يحلق شعره عليه الصلاة والسلام إلا في حج أو عمرة، لكنه كان يرجله وكان يفرقه من منتصفه يعني ليس كما جرت عادة أكثر الناس الآن بأنهم يفرقون رأسهم من الجانب إما من اليمين أو من الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرقه من وسطه. فلو أن إنسانا أطال شعره تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، ولربما يطيل شعره تشبها ببعض الكفرة أو الفسقة فهو مذموم، يدخل في هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، ولربما يطيل شعره إظهارا للنسك والعبادة فهو مذموم أيضا لأنه رياء. ربما يطيل شعره إظهارا لأنه متنسك عابد يتشبه بالزهاد ممن جاءت أخبارهم، فهذا أيضا يكون مذموما لأن فيه رياء. طيب، مسألة ثالثة، قص الشعور بالنسبة للنساء. طبعا هذه ليست عندنا، لكن في أماكن أخرى النساء يعني قد تكون شعورهن طويلة فيعمدن إلى قصها. والجواب أيها الإخوة الكرام بأن أيضا هذا الفعل لا يتعلق به ذم ولا مدح لذاته إلا باعتبار النية التي تقترن بها. فإن أمنا عائشة رضي الله عنها كان في حجرها يتيمات فكانت تقص شعورهن إذا بلغت الوفرة، يعني إذا تدلى يعني شعر الجارية عن كتفيها فإن عائشة كانت تقصه. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى مؤونة، الشعر إذا طال فإنه يحتاج إلى مؤونة من تغسيله والعناية به ودهنه وترجيله وما إلى ذلك. وعائشة رضي الله عنها كانت مشغولة بعبادة ربها فقد سردت الصوم سردا عليها من الله الرضوان، وكانت تقوم من الليل أغلبه، وكانت قارئة للقرآن ومفتية ومعلمة. فالمقصود بأن المرأة المسلمة لو قصت شعرها فيما زاد على الوفرة فلأنها يعني قد عانت من مؤونته أو تريد أن تتخفف منه لا حرج. ولو أنها قصت شعرها تشبها به الكافرات أو بالفاجرات فإنه يشمل هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منه. طيب، صورة رابعة أيها الإخوة الكرام، ثقب الأذن. ثقب الأذن، أما ثقب الأذن للجارية أو للأنثى هذا مطلوب، نثقب أذنيها من أجل أن تعلق فيه الأقراط أو الحلق كما يسمونه، وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أي زورا. طيب، يوجد بعض الذكور نسأل الله العافية قد يثقب أذنه ويعلق فيه شيئا، وهذه من الصرعات الموجودة الآن. فهذا أيها الإخوان محرم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول التشبه بالكفار، تشبه بالكفار. الوجه الثاني التشبه بالنساء، فقد جرت سنة المسلمين في سائر الأعصار والأمصار بأن ثقب الأذن وتعليق القرط فيه إنما هو من خصال من النساء ليس من خصال الرجال. ثم الوجه الثالث الذي يتعلق به التحريم فيما لو كان المعلق من ذهب أو من فضة، يعني لو أن رجلا علق في أذنه في كلتا أذنيه أو في إحداهما قرطا من ذهب، هذا ما في خلاف بين المسلمين في تحريمه. لو أنه علق قرطا من فضة أيضا لا خلاف بين المسلمين في تحريمه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في استعمال الفضة للرجل إلا في الخاتم، ولذلك عند المالكية ممنوع تعدده، يعني تجد بعض الرجال ربما يلبس أربعة في يديه، أربعة من الختم، لا، المطلوب واحد فقط. طيب، يلحق بهذه المسألة أيضا أيها الإخوة ما يفعله بعض الشباب من تعليق السلاسل أو الأساور. تجد بعض الشباب ربما يضع في يده أسورة أو في عنقه سلسل، فهذا أيضا ممنوع لما فيه من التشبه بالكفرة أو التشبه به النساء. طيب، مسألة أخرى وهي خاصة من النساء، طلاء الأظافر، طلاء الأظافر أو ما يسمى بالمناكير، بالمناكير، ولو أشبعنا الفتحة المناكير فيصير جمع منكر، لكن هي ما فيها ألف، والمناكير هكذا. فطلاء الأظافر أيها الإخوان ما فيه حرج، لو فعلته المرأة تجملا لزوجها فهي مأجورة، هي مأجورة. لكن طلاء الأظافر أيها الإخوان لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول ألا تقصد به التشبه بالكافرات أو الفاجرات، طلاء الأظافر ما تقصد به التشبه بالكافرات أو الفاجرات. ثم الشرط الثاني أن تزيله قبل الطهارة، أن تزيله قبل الطهارة، إذا كان غسل، إذا كانت الطهارة غسلا أو وضوءا فلا بد من إزالته، لأن هذا الطلاء يشكل جرما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وقد علمنا أن شرط صحة الغسل أو الوضوء شرطان، عدم الحائل وعدم المنافي، عدم الحائل وعدم المنافي. فما في حرج على المرأة في استعمال الطلاء الأظافر. طيب، عندنا أيها الإخوان مسائل أخرى يعني كثيرة في التشبه يأتي الكلام عنها إن شاء الله استكمالا لشرح هذا الحديث في درس الغد. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.